بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسائر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن كما تعلمون نعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل العلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث متفق عليه. هو المراد بالحسد هنا الغبطة، وهو أن يتمنى لنفسه مثله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تنبت ماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله عز وجل به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث متفق عليه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. الإمام النووي فسر الحسد هنا بالغبطة، وذلك لأن الحسد ممنوع، والحسد من الأمراض القلبية المذمومة التي تعد من كبائر باطن الإسم، والإسم ينقسم إلى ما هو ظاهر وما هو باطن. الحسد، الكبر، الحقد، العجب، هذه من الأمراض النفسية، وهي من ما يسميه القرآن باطن الإسم. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين؟ هو يقرر إذن أن الحسد جائز في هذين الأمرين، مع العلم أن الحسد لا يجوز ولا في أي شيء كان. من العلماء من فسر الحسد هنا بالغبطة، فالكلمة تعبير بالحسد مجازا، المراد بالحسد هنا الغبطة. والغبطة أمر محمود. الغبطة هي أن ترى نعمة على صاحبك فتتمنى لو أن الله متعك بمثلها، هذه غبطة لا مانع. ومن العلماء من قال هذا نوع من المبالغة في التعبير، كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لو جاز الحسد، وهو لا يجوز، لكن لو جاز في أمر من الأمور لجاز في أمرين اثنين لا ثالث لهما. لو جاز ما هما؟ هما المسألتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إن كان الحسد جائزا ولا بد فهو جائز في هاتين الحالتين، يعني هذا يشبه قول الله عز وجل على لسان مريم عندما قالت للملك الذي ظهر لها فجأة أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هي لم تستعيذ به إن كان تقيا، لكنها تريد أن تقول إنك لست بتقيا، ويستحيل أن تكون تقيا، ولو فرضنا أنك تقيا وهذا غير ممكن فأنا أعوذ بالرحمن منك، مبالغة. من العلماء من فسر الحسد كما فسر الإمام النووي بالغبطة، ومنهم من قال إن الحسد بمعنى الحسد، ولكن العبارة فيها مبالغة بأهمية هذين الأمرين. لو جاز الحسد في أمر من الأمور لما جاز إلا في هذين الأمرين. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول رجل يجوز أن نقرأها رجل ورجل، رجل بدل إلا في اثنتين، اثنتين مجرورة بفي، في اثنتين رجل آتاه الله، أو رجل خبر للمبتدا مقدر محذوف. رجل آتاه الله مالا، آتاه الله بسطة من الرزق فسلطه على هلكته في الحق، أنفقه على من يستهلكه لكن في الحق. رجل آتاه الله مالا، سلطه يعني أنفقه على من يستهلكه لكن لا ببذخ، لا بترف، لا بصرف إلى ما حرم الله عز وجل، أنفقه على من يصرفه على نفسه على احتياجاته، أي أنفقه على من يحتاج إليه. هذا العمل لو جاز الحسد، لو جاز لإنسان أن يحسد إنسانا آخر على نعمة أوتيها، لو جاز لجاز على الحسد على هذا الإنسان، أن يحسد الإنسان هذا الرجل الذي أكرمه الله بالمال فسلطه على هلكته، أي على من ينفقه على وجهه بالحق. وهذا من المصطفى صلى الله عليه وسلم تعبير مبالغ فيه، ينبهنا من خلال ذلك إلى أن هذا العمل له أجر كبير وكبير لا يستطيع الإنسان أن يضع له حدا في دنيانا هذه. إنسان أكرمه الله ببسطة من المال، غني يعني أعطاه الله أكثر من احتياجاته، فبدلا من أن يمزخ بهذا المال وبدلا من أن يستعمله في إشباع نزواته وإشباع رغباته وآوائه وشهواته كما يفعل الكثير، أنفق منه على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وأكرمهم بهذا المال، وهذا شيء جيد ما دام الله عز وجل قد بسط له في الرزق. أما زائد فأنفقه أي صرفه على هلكته في الحق، على من يحتاجون إليه ويصرفونه في وجوه مباحة مشروعة أباحها الله عز وجل، فقراء ينفق عليهم، أصحاب احتياجات متنوعة ولم يكرمهم الله ببسطة من المال كما أكرمه، يعطي هذه الزوائد إليهم. وجوه من أجل الخير أو الجهاد في سبيل الله عز وجل ينفق هذه الزوائد من المال عليهم كحالتنا الراهنة اليوم. الشأن في هذا الإنسان الذي تراه وأنت تعلم مدى الأجر الذي يدخره الله عليه أن تحسده، لكن طبعا الحسد ما جاز، الحسد ما جاز في هذا الأمر، لكنك تتمنى كما قال الإمام النووي ألا أكرمك الله بمثل ذلك. هذا الإنسان جمع بين خيري الدنيا والآخرة، أكرمه الله برزق واسع فبسط منه على أهله وأولاده وأسرته، ولم ينفق زوائد ذلك على البذخ والطرف، لم يشبع زوائد يعني هذا المال لم يشبع به نزواته أهواءه كبرياءه عجبه، وإنما بحث عن المحتاجين، بحث عن وجوه الخير فأنفق هذه الزوائد عليهم. هذا العمل هو الأمر الأول. وأظن أن كثيرا منا قد يقول والله هذا العمل يعني سهل ولطيف، الإنسان يستطيع أن يفعله وليس بينه وبينه أي عقبة في بادئ الأمر، هكذا يخيل إلينا. يخيل إليك أن الإنسان إذا أكرمه الله بالملايين المقدسة شيء سهل جدا، يأخذ من هذه الملايين حاجاته بتوسع، يوسع على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده، والزوائد ماذا يصنع بها؟ ينفقها على وجوه الخير، يكون قد أسعد نفسه في دنياه وضمن لنفسه سعادة العقبة بهذا العمل العظيم. هكذا يخيل إليك. ولكن عندما يكرمك الله ببسطة في الرزق وسعة في المال ستجد أن هذا الأمر عسير جدا. ولأمر ما نحن نشاهد الظاهرة التالية، الناس الذين يتمتعون بمستوى متوسط فيما يتعلق بالرزق وربما دون المتوسط أيضا هم أقرب إلى الكرم والبذل والعطاء من تلك الطبقة الأخرى التي أكرمها الله عز وجل بمزيد من الثروات والغنى. ألا تلاحظون هذه الظاهرة؟ نحن نلاحظها دائما. انظر إلى الأيدي التي تمتد بالعطاء، تجدها دائما هي أيدي أناس لم يرتفع دخلهم عن مستوى الوسط أبدا، وربما كان دون ذلك. فإذا فتشت وبحثت عن أيدي أولئك الذين أكرمهم الله ببسطة في الرزق وسعة في المال فاجأك منهم الشح، وفاجأتك منهم اليد المنكمشة والمنقبضة. هذه ظاهرة نجدها نحن. إذن فلا تتوهم أن الأمر سهل، كلما ازداد الإنسان غنى ازدادت عوامل الشح في نفسه هياجا، وازدادت عوامل التكالب على ما اجتمع لديه، ومن ثم فهو أبعد ما يكون عن صرف هذه الزوائد إلى هذه الجهات. لذلك لا تظنن أن هذا الأمر سهل، لا. الله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح، والشح هو البخل. هذا نوع من الابتلاء ابتلى الله عز وجل به الإنسان. طبعا لولا هذا الشح الإنسان لا مزية له في الإنفاق، لأنه بصير الإنفاق طبيعة عنده لا فضل له في ذلك، لكن الله حكيم، الله يبتلينا يبتلي عباده. قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال، وكرر هذا وأكده، نعم. والله قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لاحظوا كلمة القناطير المقنطرة، ما قال حب المقدار الذي يحتاج إليه الإنسان من الذهب والفضة، لا، قال القناطير المقنطرة، أن يحب القدر الذي يحتاج إليه من الذهب والفضة. هذا شيء معقول، لكن لماذا يحب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ ابتلاء من الله عز وجل للإنسان. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيما صح عنه: لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يتوب الله على من تاب. لماذا؟ ما الحكمة؟ الحكمة هي أن الله يمتعك بهذا المال، ثم يوقظ بين جوانحك رغبة الاستمساك به والتكالب عليه، ثم يأمرك بالبذل. قراءة، لأن أنت بين دافعين، دافع الانقياد لأمر الله ودافع الاستجابة للنفس وشعها، هنا يظهر الجهاد وهنا تظهر قيمة البذل. ومن هنا أقول لكم إن الإنسان كلما تكاثر تحت يديه المال كلما استيقظت عوامل الشح بين جوانحه أكثر، وهذا شيء نراه ونلمسه في حياتنا العملية الواقعية. فلا يقول أن قائل هذا أمر سهل، أنا غدا إذا أكرمني الله عز وجل بمليار مثلا من الليرات، لا أقول مليون لأن المليون لم تعد له قيمة بالنسبة لعملتنا، نعم بمليار من الليرات، فلسوف أنفق يمينا وشمالا ولسوف أفعل، هكذا يخيل إليك. لكن واقع أنه عندما يكرمك الله بهذا المال ستجد أن رغبات التكالب عليه استيقظت ولم تكن مستيقظة لديك، هذا شيء معلوم. لكن من الذي يستثنى من هذا؟ يستثنى من هذا من كان دائما يراقب الله عز وجل، ومن ربط النعمة بالمنعم فساقته النعمة إلى شكر الله وإلى محبة الله عز وجل، ولم تقطعه النعمة على المنعم كما هو شأن أكثر الأغنياء في حياتنا اليوم. يعني لم تجعل النعمة حاجزا بينه وبين الله، بل ورود النعمة كان دريبا أوصله إلى الله عز وجل، كان جسرا جعله يتجه إلى الله بالشكر والحمد والثناء والذكر والحب والمراقبة. إذا الإنسان الذي أكرمه الله بالمال الكثير ساقته النعمة إلى مراقبة الله وذكره وشكره ثم محبته، فهذا الإنسان يتحرر من شهره ويتحرر من بخله. وعندئذ يكون ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يسلط يعني ينفق المال على هلكته على المحتاجين إليه الذين ينفقونه في وجوه الخير. ثم إن هذا الإنسان عندما تسوقه النعمة إلى المنعم ويعلم أن اليد التي امتدت إليه بهذه النعمة هي يد الله سبحانه وتعالى، يثق بالله. كيف يثق بالله؟ أي يعلم أن هذا الإله الذي أعطاه إن أنفق اليوم فلسوف يعطيه أكثر مما أنفق، لأنه يقرأ قول الله عز وجل: ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط. يثق بالله عز وجل، عندما يثق بالله يعلم أنه يقينا إذا أنفق هذا المال بوجه الله ابتغاء مرضات الله استجابة لقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعلم يقينا أن الله سيضاعف له ما قد بذل، فعلا سيأتيه أضعاف ما قد بذل. هذا الإنسان يتحرر من شره، وقليل ما هم أيها الإخوة. لذلك أنا أقول محنة الغنى محنة، وأي محنة والابتلاء بالغنى ابتلاء اخطر من الابتلاء بالفقر. علم هذا من علم وجاهله من جاهل. عندما تاتي النعمه نعم الشان في الغالب ان تبتره ان تقره الى رغائبه وشهواته وشهوات الانسان لا يعني تنظر ورغائبه لا تشبع ابدا. والا فما معنى قول رسول الله لو كان لابن ادم واد من ماء لابتغى اليه ثانيا وادي ولو كان له واديان لابتغى اليه ثالثا. الذهن يفكر ويخترع الحاجات والرغائب، اليوم مزرعه بكره كذا سياره بكره يقول له خاطره ينبغي ان تكون لي فيلا معينه في المغرب، ينبغي ان تكون لي فيلا اخرى في القاهره مثلا، ينبغي ان تكون لي فيلا في اوروبا عندما ياتي الصيف اذهب الى هناك وهكذا. يعني لا تنتهي الحاجات والرغائب والنفس تستيقظ الى هذا. واذا سكر الانسان للمال حجب عن الله، واذا حجب عن الله قسى القلب، واذا قسى القلب تنسخ إنسانية هذا الإنسان، هذا تنسخ إنسانية هذا الإنسان، تراه إنسانا في مظهره لكن له قلبا كالجلود كالجلود كالصخر الأصم. نعم هذا ابتلاء خطير جدا، وقل من يحرر من هذا الابتلاء ويعافيه الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول وأكرر لا سيما عندما يقال كمقياس لاتجاه هذه البلدة إلى مرضاة الله وانتعاش الإسلام في بلدتنا هذه ويتخذون دليلا على ذلك هذا المجلس وأمثاله، يقول المسجد يمتلئ ويفيض بالآلاف وما إلى ذلك. نعم أقول نعم نعم، لكن انظر إلى هذه الطبقة التي يفيض بها المسجد كلها من الطبقة الوسطى من الناحية المالية. بلدنا مليء وفياض بالأغنياء الموسرين، بلدنا مليء، والواقع أن الغنى الذي تحقق في هذا العهد لم يتحقق مثله من قبل. نعم أرني خمسة أشخاص من هؤلاء في هذه المجالس، لا يوجد اطلاقا. طيب لماذا؟ كيف استطاع الناس الذين يتبوؤون الدرجه الوسطى في المستوى المالي والدرجه التي دونها ودونها ودونها، كيف يجدوا ساعه من الوقت وهم ماذا يشتغلون وهم ماذا يخدعون؟ بل ربما هم احوج الى مزيد من الوقت لمزيد من العمل. كيف يجدوا ساعه من الوقت ليجلسوا هذا المجلس بالله ويضعوا الدنيا وراء ظهورهم، في حين ان اولئك الاغنياء الذين اكرمهم الله عز وجل بالاموال المقدسه لا يجدون وقتا؟ كيف هذا؟ لا، هم يجدون من الوقت اكثر مما تجدون، لكن السبب هذا الذي ذكرته لكم. المال اخطبوط ايها الاخوه، إذا تكاثر وتكاثر قيد صاحبه بأغلال بما يشبه الأغلال، فهو لا يتحرك إلا لخدمة ماله، ولا يذهب ويجيء إلا لحساب ثرواته، وإذا أقبل إلى الله عز وجل فهو لا يقبل إليه إلا في أداء الفرائض التي افترضها عليه، وبأسرع ما يمكن من وقت. نعم، ولقد رأيت مظاهر ونماذج من هذا القبيل. لذلك انا لا اقول اتشاءم، انا لا اتشاءم، انا اتفاءل دائما، لكنني عندما اجد من يستغرق في التفاؤل ويبالغ في التفاؤل احب ان اضع امامه الكوابح، احب ان اقول له لا تبالغ في التفاؤل. اين هي الطبقه المبصره؟ اين هم الاغنياء الذين تكدست الاموال بفضل من الله عليهم يجلسون في هذا المجلس؟ نعم ساعة لا أقل لا أكثر ما بين المغرب والعشاء يضعون مكاتبهم وأعمالهم وتجاراتهم، أين هم؟ لا تجد. طيب بلدتنا هي تفور وتغلي فقط بهذه الطبقة؟ من آثار الظاهرة التالية: قسوة القلب والمال نقص القلب. ذلك لأن ابتلاء الله الغني بالغنى أخطر من ابتلاء الله الفقير بالفقر. نعم. ولكن المأمور من هؤلاء الإخوة يعني لو أن بعضا منهم جلسوا لبضعة أسابيع لشموا رائحة الإقبال إلى الله، ولكانوا أولى منا جميعا بمحبة الله وشكره. طبعا نعم، لكن هذا الحديث تسمعونه أنتم، ولكن لا يسمعه أن يقول قائل نعم هنا في موقع الإنترنت سيسمعونه، وهل لديهم وقت ليسمع؟ لا الكتب يقرؤونها، ولا ساعات الدرس السمعي يصغون إليها، ولا المجالس المقربة إلى الله سبحانه وتعالى يخشونها. ذلك لأنهم مشغولون عن الله بالنعم التي أكرمهم الله عز وجل بها. هؤلاء الإخوة الذين يتسابقون في هذه الأيام إلى التبرعات لما يستطيعون من المال إخوانهم المنكوبين في فلسطين، أنا أراقب وألاحظ جل إنما قلتم الذين يقبلون بل يتسابقون ويتزاحمون على الإنفاق هم من هذه الطبقة الوسطى. أجد امرأة لم يرتقي شأنها عن الطبقة الوسطى بل هي دون ذلك، نعم تجرد نفسها من أساويرها وتقدمها نعم لإخوانها الذين نكبوا في فلسطين. أتمنى لو أن مثل هذه الهرقة وجدتها في طبقة الميسرة من مجتمعاتنا. أبدا إطلاقا. أنا لم أسمع أن امرأة من نساء هؤلاء الرجال الميسرين نعم تبرعت بعقد الماس مثلا، بخاتم سويتيه مثلا إطلاقا. ويطلب لي أن أسأل الإخوة الذين نعم يتلقون هذه التبرعات، أسألهم هل تلقيتم شيئا مثل هذا؟ ستجدون الجواب كل ما تلقيناه من الفقراء ومن الطبقة الوسطى. لذلك لا تقولون والله هذا أمر سهل، لا، لن يعظم أجر هذا الإنفاق إلا بصعوبته، إلا بصعوبته. عندما يكثر المال ويكثر ويكثر ويفيض يصيب الإنسان ما يشبه السكر، تتفتح أمامه أبواب النفقات. نعم هذا شيء معروف واضح جدا. بلادنا لا أعلم أن كانت الغطى ثلاثة أربعة أو نصف مزارع، اليوم نصف الغطى مزارع. ما معنى مزارع؟ بيت فارغة إلى جانبها مع مزرعة بستان فخم ضخم مصبح إلى آخر ما هنالك. هذه نتيجة ماذا؟ لا أقول نتيجة الغنى، نتيجة الترف الذي يبعثه الغنى. يا أخي كيف؟ كيف؟ لا أعلم، أنا لا، أنا مقصر، لكن إنسانيتي أعود إلى إنسانيتي. عندما أنظر فعلي مئات البيوت هدمت لأصحابها البراء وشردوا في مناكب الأرض، لم يعد لهم لكبارهم لصغارهم لنسائهم مأوى أبدا. كيف يطيب لي أن أتقلب في مزرعة فخمة ضخمة يا أخي؟ وأنا لو كنت متمتعا بهذا المال بهذه الثروة لركلت هذه المزرعة بقدمي. بغض النظر عن الدين، في شيء اسمه إنسانية، إنسانية. كيف يحلو لي أن أتمتع لا أقول الدار الأساسية أنا محتاج إليها مع شيء من التوسع أيضا، نعم لا عتاب، لكن هذا البسخ هذا شيء. انظر انظر إلى إخوانك كيف هكذا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، هذا معنى من معاني الخذلان. نعم طيب، لكن المال نوع من أخطر أنواع السكر، نوع من أخطر أنواع السكر. نعم أنا منذ أكثر من سنوات كنت في المناسبة عندما التقي مع هؤلاء الاخوه المسلمين ادعوهم الى هذه المساجد واطلب منهم ان يكونوا كاسلافهم. انا اذكر يعني طبعا الشباب لا يذكرون لكنني اذكر في شبابي ان الاغنياء الطبقه الاولى من الاغنياء المترفين واكثرهم كانوا في سكن الحتباشة كانوا في النهار تجارا من الطبقه الاولى وفي المساء يتحولون الى طلاب علم. كل منهم يتأبط كتابه في التفسير او الفقه او العقيده ويذهب الى مسجد الى عالم من علماء دمشق فيتلقى عليه الدرس الاول والدرس الثاني والدرس الثالث. وفي الصباح ايضا ياخذ كل منهم الى المسجد بعد صلاة الفجر يتلقى درس أول درس ثاني درس ثالث يعود إلى داره يأكل وفي الساعة العاشرة والعاشرة والنصف تتفتح المحل والأسواق. فكانوا طلاب علم في الليل وكانوا تجارا في النهار وكانت أموالهم طائلة وكبيرة جدا جدا. ما كان هذا البذخ موجود بشكل من الأشكال. لماذا؟ كانوا مشدودين إلى الله. نعم كانوا يعرفون فضل النعمة التي يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. فأنا قلت مرارا في مجالس طبعا غير هذه المجالس لأنني لا أراهم في هذه المجالس مجالس أخرى أدعوهم تمرم أحدهم من هذا الكلام وقال أما يكفي أما أنا لك أن تنزل عن أكتافي التجار. نعم ضاق الرجل زرعا بهذا الكلام. لذلك صدق رسول الله لا حسد إلا في اثنتين. الأمر الأول رجل آتاه الله مالا هذا سهل كثيرون هم الذين يؤتيهم دهما لكن سلطه على هلكته بالحق سلطه يعني أنفقه أنفق على نفسه ووسع ووسع نعم هذا مطلوب الزائد أنفقه على هلكته. كيف قال انك هو بحاجه بكره بحاجه لكذا لكذا لكذا عنده مشاريع تجاريه تحتاج الى مليارات وعنده مشاريع. يقول انفق ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. يردد ما ورد عن المصطفى انه قال صلى الله عليه وسلم انفق ملالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. الثقه بالله اين هي الثقه بالله في ايامنا هذه؟ غابت. نعم ومن يوق شح نفسه الباري عز وجل رفع شأن هؤلاء الذين يحميهم الله سبحانه وتعالى من الشح إلى أعلى الدرجات. الفئة الثانية التي يقول عنها رسول الله أنا لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. آتاه الله الحكمة يعني العلم. كلمة الحكمة تشمل كل علم مفيد هذا يسمى حكمة. كل علم مفيد آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقضي بها يعني ينفذ مقتضاها في عقل نفسه يعني يطبق هذا العلم ويعلمه الآخرين. هذا الإنسان أيضا مرتبته مثل مرتبة الفئة الأولى. والإنسان لو جاز أن يحسد شخص من الأشخاص جاز أن يحسد هذا الإنسان. طبعا المحل الشاهد هذه هي الفئة الثانية رجل أكرمه الله بالعلم قبل كل شيء يطبق هذا العلم على نفسه هذا معنى يقضي به ثم إنه يعلمه الناس. يعلمه الناس طبعا من المال لا هذا ما يعلق ما شيء مباح لكن ما له هذا الأجر أبدا. يعلمه الناس لا للمباهات لا ليمدحوه لا ليأخذ جائزة على ذلك وإنما يعلمه الناس من أجل أن يستنزل بذلك رضا الله سبحانه وتعالى من أجل هذا الغرض. هذا الإنسان له أجر كبير وكبير وكبير جدا. نعم يعني يستخدم العلم الذي آتاه الله عز وجل يبان تطبيقه على نفسه بالدعوة بتعليم الناس وتفقيههم وتنبيههم. حتى أيها الإخوة المسألة ما هي خاصة بعلوم الشريعة والعقيدة لا لا أي علم يقربك إلى الله. لو أن الطبيب لو أن أستاذ التشريح استطاع يعني وجه حقائق هذا العلم الذي يعلمه الناس إلى هدفه المقرب الى الله لكان مثل الذي يعلم القرآن تماما، لأن علم التشريع يقرب الإنسان إلى الله ويجعل الملحد يؤمن بالله عز وجل. علم طبقات الأرض جيولوجيا، لو أن الإنسان وجه هذا العلم إذ يعلمه الناس إلى تحطيم الحواجز بين المتعلم وبين ربه وبيان مظاهر ربوبية الله في الكون لكان كالذي يعلم الإنسان العقيدة. نعم، أي علم من العلوم مقرب إلى الله. العلم ما هو؟ العلم عبارة عن رفع الحجب بينك وبين حقيقة الكون. الكون محجوب عنك بالجهل. ما هو العلم؟ أن ترفع حواجز الجهل، ترفع حواجز الجهل، وإذا بك عرفت حقيقة الكون. عندما تعرف حقيقة الكون هذا الكون يوصلك إلى الله. معرفتك لحقيقة الكون سلم لوصولك إلى الله سبحانه وتعالى. أي علم، لكن بشرط أن تعلمه وأنت توجه تستخدم هذا العلم لرفع الحجب بين المتعلم وبين الله سبحانه وتعالى. عكس ما هو يعني متعارف عليه عند كثير من الناس اليوم. في كثير من الأحيان يا أستاذ الفلسفة، أستاذ العلوم، العلم الحياة الحيوانية، أستاذ الجيولوجيا، أستاذ التشريح، عندما يعلم يحاول أن يتحفظ، يعني يراقب لسانه، ما يجيب كلمة الله أبدا، ما يربط بين العلم والدلائل على وجود الله أبدا. عجيب، ظاهر معروف يعني، يا أخي لماذا؟ لدرجة التكلف، يعني يجد نفسه وجها لوجه أمام الدليل الناطق الصارخ على أن هذا عبارة عن تدبير من الله عز وجل، يتجاهل ذلك. لماذا؟ حتى لا يقال عنه أنه عم يعلم دين. هو ما له علاقة بالدين، هو يعني تحميك بالعلم. كثير منهم الذين إذا تكلموا ألقوا محاضرات في الجامعات يبتعدون بشكل متكلف، يعني عجيب وغريب جدا، عن ما ينطق به العلم نفسه، يعني يسكت العلم من حيث هذا العلم ينطق لكي لا يربط حقائقه التي يعلمها الناس بدين الله عز وجل. في الإذاعة كم وكم سمعت أحاديث في الإذاعة أو في التلفزيون يحاول هذا الباحث أن يبتعد، كلما وجد نفسه وجها ضعيفة مستعبدة مستعمرة، كي لا يقال أنه صار رجل دين، كي لا يقال الله في قبة الرحمن سبحانه وتعالى، ذاته كيانه كله عبارة عن شاهد على وجود الله عز وجل. فلماذا تتجاهل؟ لماذا تضع رأسك في التراب كما تفعل النعامة؟ هذا عبارة عن ظاهرة، يعني مشان المصري هو أنه والله دبج حقائق العلم بالدين. لكن الإنسان الذي يمارس الحكمة يطبقها على نفسه أولا ويعلمها الناس ويبتغي بها مرضات الله عز وجل من أعظم الناس قربا إلى الله. وأظن أن هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا؟ هذا استفهام استنكار، يعني لا يوجد أحسن من هذا قولا حديثا. من هو؟ من دعا إلى الله. طبعا يدعو إلى الله بماذا؟ بالحكمة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والموعظة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص لوجهه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا. نعم، ونختم درسنا كالعادة بدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيبه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التخيان. اللهم لك الحمد وأنت رب السماوات والأرض وما فيهما، لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض وما فيهما، لك الحمد وأنت قيوم السماوات والأرض وما فيهما، لك الحمد وأنت الحق ووعدك حق ونبينا حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق ولقاؤك حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك احتكمت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأنك الله الحي القيوم الرحمن الرحيم، نسألك اللهم بصفاتك الأسمى وبأسمائك الحسنى، نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة، نسألك اللهم بأي عمل صالح تقرب إليك به عبد من عبادك الصالحين فقبلته، نسألك اللهم بعبادك الشرس الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا بررت قسماه، أن تنصر عبادك المسلمين المستضعفين الذين يقتلون في فلسطين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب، مزجي السحاب، مهلك الأحزاب، أهلك أعداءك وأعداء دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بقولك في محكم كتابك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن تستجيب لنا، نسألك اللهم باستغاثتنا لك وبتضرعنا عند بابك وبانكسارنا على أعتاب كرمك وجودك وبالتصاقنا بباب رحمتك يا رب العالمين ألا ترد هذه الأكف خائبة يا الله. اللهم إنا نقول إن أعداءك وأعداء دينك يستنصرون بأمرك، وعبادك الأذلاء المستضعفون المؤمنون بك يستنصرون بك، يهتفون باسمك، ينتظرون فرجك، فيا رب العالمين لا تخذل عبادك المسلمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل سياط عذابك ومقتك على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم أهلكهم شر أهلاكهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أسباب الدمار تنزل عليهم من كل جانب. اللهم آمنا من خوارق نصرك ما تشفي بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتيمون وبدموع النساء اللائي رمين، ونسألك بالأسر التي تشتت وتشردت وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بنا منهم يا رب العالمين، أنت أرحم بهم منا يا رب العالمين. نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين هؤلاء، وأن تهلك أعداءك وأعداء دينك عاجلا غير عاجل يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر استجابتك لدعائنا، فاستجب دعاءنا عاجلا غير عاجل يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم لئن كنا قد شردنا عن بابك وتهنا عن سبيلك وابتعدنا عن أوامرك فإنا نسألك أن تقبل شفاعة الصالحين من عبادنا من عبادك فينا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن فينا صالحون لا يزالون على العهد، إنك تعلم أن فينا عباد ملتزمون بأوامرك متمسكون بشرعتك، فنسألك اللهم أن تعلم قالحين لصالحين، نسألك اللهم أن تعاملنا بما أنت له أهل وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم سؤال عبد واجف منكسر مضطر وأنت القائل في محكم كتابك أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نسألك اللهم سؤال عبادك المضطرين أن تكشف الضر عنا وأن تكشف البأس عنا يا رب العالمين. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أهلك الطغاة من عبادك المستكبرين عليك وعلى دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبه لك ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، كما استجبت دعاء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر استجب دعاءنا، كما استغاثك فاستجبت دعاءه نستغيثك اليوم يا رب فاستجب دعاءنا عاجلا غير عاجل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.